تعرض الحافظ هنا لمبحث زيادة الثقة، وهي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، مثل حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، كما في الصحيح. رواه جماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة هكذا، وزاد بعض الرواة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة فيه فمسح على خفيه. روى نفس الحديث مع هذه الزيادة، يعني بعد البول مسح على خفيه. وقد أعرض البخاري عن هذه الزيادة وهي مخرجة في صحيح مسلم، لأنها زيادة يعني مسلم يرى قبول رواية أو زيادة الثقة. لاحظ هذه الزيادة، زيادة ما فيها تعارض،